ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على الخليفة سليمان القانوني. ويمكن احنا قدام بنتكلم على السيرة، هنروح ونيجي كده على بعض السلف الصالح. مش شرط ان يكون كل مرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناخد في بعض المرات بعض من سلفنا الصالح. وفي الحقيقة الخليفة سليمان القانوني كان من 500 سنة فقط، كان من 500 سنة فقط. وحنتكلم عليه. عارفين ليه بنتكلم عليه؟ عارفة ليه بنتكلم عليه؟ لان هم دول طبعا، لان الغرب بيكرهوا، واهل ايوة، وعملوا الاعلام بيسخر منه وبيصوره لنا، ولكن دايما يسخروا من المجاهدين يا جماعة. يعني دايما اهل الحقد والعلمانيين والكفار لما يلاقوا حد من سلفنا الصالح على خير وعلى حق مجاهد يسخروا منه. ده هم ده دأبهم. يعني هنبتدي نتكلم عليه وهو عاشر، هنبتدي مولده ونشأته. هنقول ان هو عاشر سلاطين الدولة العثمانية، وتاني خليفة المسلمين في الدولة العثمانية. ولد سلطان سليمان ابن السلطان سليم الأول. كان طويل القامة، حسن الوجه. كان أبوه هو السلطان سليم الأول اللي ضم مصر والشام للدولة العثمانية. وعايز أقول لكم إن الدولة العثمانية ليست كما يحاولوا إن هم يصوروها ليكوا، إن ده إحنا بنتكلم على سليمان القانوني. ليست كما يصوروها ليكوا يا جماعة إن الدولة العثمانية دي حاجة وحشة. كان طويل القامة وحسن الوجه، إن الدولة العثمانية دي كانت حاجة قبيحة جدا، وبيحبوا النساء، وكانوا جايبين بقى النساء بيرقصوا لهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص. وإنما جل حقدهم على الدولة العثمانية إن هي كانت آخر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإلهام، إن هي كانت آخر دولة إسلامية، كانت آخر دولة في الخلافة الإسلامية، فكانوا يبغضوها بغض. وإوعوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإوعوا تاخدوا تاريخكم أو دينكم من الحاقدين الكارهين للإسلام والمسلمين. إوعوا تاخدوا دينكم ها وتاخدوا العقيدة بتاعتكم من الكارهين للمسلمين، من الحاقدين على المجاهدين، لان ده هيكون دأبهم. دأبهم ان هم يكرهوا الاسلام ويكرهوا المسلمين ويكرهوا المجاهدين في سبيل الله، فطبيعي طبعا جدا ان هم لازم يشوهوا لكم الحقيقة دي. فهتلاقي اغلب الكتاب عن تاريخنا مين؟ معرفش ريتشارد مين وهاري مين، مين انجليزي ومين بريطاني ومين نصراني ومين يهودي. هم دول يا جماعة اللي بيكتبوا لنا التاريخ بتاعنا. فعشان كده مش ممكن طبعا هيجي على واحد مجاهد في سبيل الله وحنقول تاريخه دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل، عمره ما هيقولك يا هذا كان كويس قوي وهزم النصارى. والله استحالة طبعا. هنقول اول حاجة ان ابوه كان سليم الاول اللي ضم مصر والشام للدولة العثمانية، اللي تنازل له اخر خليفة عباسي في القاهرة عن الخلافة، وارسل له مفاتيح الحرمين، واصبح اول خليفة من الدولة العثمانية ولقب بخادم الحرمين، بس مش خادم الحرمين زي آل سلول. كان ميلاد السلطان سليمان الأول خير وبركة، سليمان على الأمة الإسلامية. ليه؟ لأنه كان أبوه بيدربه على الخلافة من وهو صغير، وكان من وهو عنده 26 سنة ها أبوه مسكه السلطة، من وهو عنده 26 سنة أبوه مسكه السلطة. عمل إيه أول ما مسك السلطة؟ أقام السنة وقمع أهل البدعة. إزاي؟ أول حاجة عملها بدأ يقضي على الروافض. أول حاجة عملها ابتدى يقضي على الروافض. كانوا موجودين الروافض أياميها؟ لأن هو كان موجود من 500 سنة بس. كان موجود من 500 سنة بس. استبشر الناس طبعا بعهده، وابتدى ينشر السنة، وابتدى يقضي على الروافض ببدع الروافض ويهلكهم، وابتدى يستفتح رسائله بقول الله عز وجل إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا بنبي الله سليمان. حتى المؤرخين قالوا عنه ده سليمان زمانه. ليه؟ علشان كان جنوده كتير، كان عنده هيبة، كان أول حاجة بدأ يفتح الجهاد تاني، كان في وقته أول حاجة عملها يا جماعة كمان فتح 600 مسجون من مأسوري مصر مظلومين، طلعهم من السجون. ها؟ أول حاجة عملها ردع الظلم، وكان رحمه الله رؤوفا برعيته وترأف بحال الناس، فأطلق سراح 600 مسجون من مأسوري مصر، وردع الظالمين عن المظالم، وردع أهل الشرور والمفاسد، وأمن الناس في أيامه، وانتشر العدل في سائر الأركان، واندثر الظلم. مش كده؟ واجتهد رحمه الله في أول جلوسه في نفي الزنادقة والمبتدعين في الدين، حتى قال الشاعر في قصيدته العصماء، مش مهم بقى الشاعر قال ايه، مش مشكلة الشاعر دلوقتي. تمام؟ طيب هنشوف كمان عمل ايه. عمل تعديلات إدارية في إدارة الدولة الإسلامية وشؤون أفرادها من مختلف الديانات والجنسيات والأعراق والأقليات. عمل ايه بقى؟ جاب علماء وقعد معاهم وخلاهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاهم يحطوا قوانين من الشريعة الإسلامية. يعني شوفوا عمل ايه بقى، مش عمل بقى مجلس وشورى وكلام من ده، لا لا لا لا لا، خلى العلماء هم اللي يحطوا القوانين. تمام؟ وبالفعل كان من اهم اعمال السلطان سليمان الادارية انه وضع قانون الدولة العثمانية المسمى قانون سليمان نامة، اي قانون السلطان سليمان. كان اللي شاركوا في وضع القوانين من القرآن والسنة هو العالم الجليل ابو السعود المفسر الكبير وصاحب التفسير العظيم إرشاد العقول السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. يبقى شوفوا عمل إيه؟ جاب المفسرين، جاب العلماء، علماء الدولة، ها؟ ولا؟ لا يا حبيبتي دي سيرة، ولكن من السيرة أن نعرف يا منى تاريخ ها؟ سلفنا الصالح، من السيرة يا منى إن إحنا نعرف تاريخ سلفنا الصالح. فانظروا كيف كان حكام المسلمين يستعينوا بالعلماء ولا يستغنون عن مشوراتهم، وجعل السلطان سليمان منصب الفتوى أعلى المناصب بعد منصب الخلافة. يبقى الخليفة لا يستغنى عن العلماء. ها؟ مين اللي قام بالقوانين؟ العلماء. مين اللي صاحب الفتوى؟ بعد منصب الخليفة مين اللي عمل القوانين؟ العلماء. من هنا جت تسمية سلطان سليمان بالقانون. عرفنا بقى ليه سموه سلطان سليمان القانوني؟ ها؟ لأنه ليس لأنه من وضع القوانين، بل لتطبيق القوانين، لا يفرق بين كبير أو صغير ولا بين عامة وخاصة. وشوفوا سموه سليمان القانوني، ها؟ مع أن هو لم يضع قوانين، وإنما تطبق الشريعة، وإنما هو تطبق الشريعة، هو لم يضع قوانين، ولكن عشان يبعدوها عن الشارع سموه القانوني، مع أنك المفروض يسموه مطبق الشريعة، ولكن يأبوا أن يتكلموا عن الشريعة أو تطبيق الشريعة. الله أكبر، منذ تولى السلطان سليمان القانوني الخلافة لم يركن إلى الدعة والراحة، بل لبس لأمته الحرب من أول يوم، وظل مجاهد إلى آخر يوم في عمره، ما ترك الجهاد قط، وما كان لينزل من على صفوة جواده إلا لينطفي جوادا آخر ليمضي مجاهد في سبيل الله. عرفتوا بقى عاملين له ليه تمثيليات عشان يقولوا ان هو كان معاه حريم و و و و، لأنه كان يجاهد من أول يوم لآخر يوم. جهاده بقى كان ضد مين؟ جهاده بقى كان ضد المشركين، وكان ضده وفتوحاته في أوروبا، كانت فتوحاته كلها في أوروبا، علشان كده طبعا هم عايزين يبينولك ويشوهوا جهاد هذا الرجل في أوروبا، ولأنهم طبعا متغاظين منه، فعايزين ايه؟ بالظبط كده، ده هو ما جاهدش ولا حاجة، ده هو ما قالش حاجة. هنشوف جهاد السلطان سليمان. طبعا اول حاجة، لان اوروبا كان قدامه ثلاث قارات مترامية الاطراف، وكان عايز ان هو قدامه حتت كتيرة جدا، ما كانش عارف يبتدي منين ولا منين. المدن اللي فتح في حياته اللي ما كانتش طويلة زي ما انتم متخيلين، هيتكلم او هنتكلم هنا بس على المحطات الرئيسية يا سيرين. طبعا هنتكلم على المحطات الرئيسية اللي فتحها سليمان مطبق الشريعة، مش هنقول سليمان القانوني، هنقول سليمان مطبق الشريعة. اول محطة رئيسية فتح بلغراد، اما قعد على كرسي الخلافة اول حاجة ارسل رسالة الى ملوك اوروبا يعلمهم بتوليه الخلافة، يأمرهم بدفع الجزية المقررة عليهم زي ما كان ابوه السلطان سليم الاول بيعمل. ملك المجر راح قاتل الرسول بتاعه، هو ما بيبعت له رسول بيقول له انت حبيت على الجزية، طبعا ادفع الجزية دي حاجة جديدة، راح قاتل الرسول اللي هو بعته. ممكن سؤال؟ نعم. مش حضرتك قلت ان هو كان ابوه بيعمل كده؟ طب ازاي قال ده حاجة جديدة؟ هو الظاهر والله اعلم ان بعد ما ابوه مات او في اخر عهد ابويا عمر، يبدو انا برضو والله فكرت زيك، يبدو ان هم كانوا ابتدوا ما يدفعوش الجزية، والظاهر ان ابوه في اخر حياته ابتدى يتركهم لانه ما كانش قادر يحاربهم. يعني انا فعلا فكرت كده، قلت الله طب ما ابوه كان بيعمل كده، ليه بتاع المجر عمل كده؟ الظاهر ان بتاع المجر ده قوي وابوه ما كانش قادر يحاربه، فسابه في الفترة الاخيرة، سابه في الفترة الاخيرة، لان ايه اللي هيخليه فعلا يقتل الرسول بتاعه اذا كان هو بقاله فترة ما بيدفعش حاجة. طيب لما جه راح قتله، طبعا سليمان استشاط غضب وانفعل وقال ايقتل سفير دولة الاسلام؟ ايقتل سفير دولة الاسلام؟ ايهددني ملك المجر؟ الصبح قعد سليمان جيش جرار مدعوم بالسفن الحربية، وهو نفسه كان على رأس الجيش، وراح طالع على مدينة بلغراد اللي تعد بوابة أوروبا الوسطى وحصن المسيحية، تمام، كما كانوا يطلقون عليها. ولكم أن تعلموا أن محمد الفاتح حاول يفتح بلغراد لكن فشل، يعني محمد الفاتح نفسه حاول يفتح بلغراد ولكنه فشل، وأصيب إصابات خطيرة في أثناء المحاولات دي ولم ينجح في ذلك. مستعجبة من إيه يا آية؟ ما هو محمد الفاتح ما فتحش بلغراد، محمد الفاتح وصل لحد القسطنطينية وفتحها لكن ما فتحش بلغراد. سليمان لا يا حلشي، أمال يا حلشي هم عاملين ليه عليه، أمال هم عاملين عليه تمثيلية إن هو بتاع ستات وسكر وكلام فاضي من ده ليه يا حبيبتي؟ طيب، السلطان سليمان لما كان ولي للعهد، هو طبعا احنا قلنا ان محمد الفاتح اما ما فتحهاش قال لعل احد من احفادي هو اللي يفتح، تمام؟ السلطان سليمان لما كان ولي للعهد طول عمره كان نفسه يفتح بلغراد، وعشان نعرف بس ان سليمان، ومش هنقول بقى القانوني، هنقول مطبق الشريعة، هو حفيد محمد الفاتح. حفيده ولا؟ حفيده. ولا اكتر من حفيده؟ لا حفيده. بالضبط؟ راح سليمان القانوني على رأس جيش عرمرم، عرمرم يعني مكون من الكتائب الانكشارية. الكتائب الانكشارية دي لما النصارى في اوروبا زمان بقى، لما كان لينا يعني رعب في قلوب النصارى، لما كان النصارى في اوروبا يسمعوا كتائب انكشارية كانوا يترعبوا. ايه هي الكتائب الانكشارية دي يا جماعة؟ الكتائب الانكشارية دي عبارة عن اعتى المدافع، اسلحة 3000 جمل محمل بالاسلحة، و30,000 جمل محمل بالمهمات، وخيول، و50 سفينة حربية، سفن بقى، مدافع يا عمر، وحاجات. بلغراد دي بلد، بلغراد دي بلد يا سيرين، تمام، وسفن حربية ومدافع عملاقة، كانت حاجة بقى فخر الجيوش الإسلامية يعني. وفعلا ابتدى سلطان سليمان في حصار قلعة بلغراد، بعد 2.5 شهر من الحصار تسقط قلعة بلغراد ويدخل السلطان سليمان مطبق الشريعة فاتحا سنة 927 هجريا، وده طبعا كان يوم مشهود، ويأمر السلطان سليمان برفع الأذان في القلعة، ويذكر صاحب كتاب تاريخ بلغراد الإسلامية نقلا عن صاحب يوميات السلطان سليمان إلى بلغراد إنه بعون الله تعالى تم اليوم فتح قلعة بلغراد، وارتفع صوت المؤذن من القلعة، نزل خبر سقوط بلغراد على النصارى والبابا في روما كالصاعقة، وارتعدت فرائصهم من الرعب، ارتعدت فرائصهم من الرعب. يعني الواحد والله يعني كانوا مرعوبين يا عمر، كانوا مرعوبين. يعني ارتعدت فرائصهم، ارتعدت فرائصهم يعني ارتعشوا من كتر الرعب. يعني عارف لما الواحد بيرتعش كده من كتر الرعب. انا بس عايز انزل لكم الكلام عشان تبقوا ايه معايا كلمة كلمة، عشان محدش يظن ان الكلام ده يا جماعة كلام وهمي ولا كلام بيتقال كده. بالضبط كده، ايوه، وتعلموا لأولادكم. وعلموا وقتها انهم امام سلطان من طراز فريد، وعرفوا ان تاريخ محمد الفاتح راجع، ولقوا ان اوروبا ابتدت تحس ان هم هيرجعوا يدفعوا الجزية تاني عن يد، عن يد وهم صاغرون. ومن ساعتها سمى المسلمون بالجراد دار الجهاد. تمام؟ من ساعتها المسلمون سموا بلغراد دار الجهاد. كان منها قاعدة حربية رائعة لغزو أوروبا. تخيلوا يا جماعة غزو أوروبا، تخيلوا غزو أوروبا. انتوا متخيلين يا جماعة الحلم الجميل، الحلم الجميل ان احنا نغزو أوروبا؟ انتوا متخيلين الحلم الجميل ده؟ يعني تخيلوا قد ايه حلم رائع ان اوروبا تبقى مرعوبة مننا. سبحان الله، يا سلام. شفتوا عرفتوا ليه عايزين يطلعوا ان سليمان القانوني ده راجل بتاع ستات وراجل مخرف وراجل بتاع شهوات وراجل وحش؟ انتوا فاهمين ليه هم عايزين يعملوا فيه كده؟ المهم اوروبا في الوقت ده من يومها بقى ابتدت من عايزين طبعا يشوهوا صورته. ابتدى بقى من هنا يبتدي يدخل على اوروبا كلها. ابتدى هو بقى من ساعتها بيقولك بقى ايه، اهتم المسلمين بالاوجه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتدى بقى المسلمين بيهتموا بالاوجه الحضرية في بلغراد. كانت تنعم بأوجه حضرية. هم ما كانش في أوروبا في هذا الوقت يعرفوا أي حاجة، ما كانوش. كان المسلمين في بلغراد في الوقت ده ما يعرفوش أي حاجة. كان يعني كل أوروبا كانت ضايعة ما عدا بلغراد، ابتدى المسلمين يهتموا بيها جدا. فضل السلطان سليمان القانوني في بلغراد، هو فتحها، خدوا بالكم، هو فتحها امتى؟ في رمضان. فضل لحد عيد الفطر، وصلى عيد الفطر واقام صلاة العيد في اكبر كنائسها، ركزوا، بعد تحويله الى مسجد. وراح ابتدى يفتح بقية اوروبا. امتطى الجواد بتاعه مجاهد رافعا كلمة الله خفاقة، وذهب الى ايه؟ الى جزيرة رودس في 1 يناير 1523. كانت جزيرة رودس يا جماعة شوكة، كانت جزيرة رودس شوكة منيعة في حلق الدولة العثمانية. ليه؟ لأن جزيرة رودس تمتاز بمناعة وتحصين نادر جدا. جزيرة رودس حواليها جبال، صعب جدا ان هي تتفتح. وكان بيسكن جزيرة رودس نصارى الروم مسميين نفسهم فرسان القديس يوحنا. فرسان القديس يوحنا دول اتعدوا من بلاد الشام بعد الحملات الصليبية، كانوا تحت سلطة البابا في روما، وكانوا عصبية شديدة جدا ضد المسلمين. كان طول وقتهم بيغيروا على سفن المسلمين، يطلعوا بالسفن يغيروا على سفن المسلمين ويسرقوها ويرجعوا تاني، عاملين نظام مش هنقول بقى بلطجة، ولكن هنقول نظام اللي هي اللي بيسموهم ايه يا عمر، اللي بيطلعوا السفن دول اسمهم ايه؟ قرصنة. عاملين نظام قرصنة على المسلمين، يطلعوا يأسروا الاطفال، يهتقوا عرض النساء، ياخدوهم معاهم مسابي، ينهبوا الاموال، يقتلوا الحجاج المسافرين، ويحرقوا سفن المسلمين من كتر ما كانوا بيبغضوا المسلمين، ويقوموا راجعين تاني على جزيرة رودس متحصنين في الجزيرة المنيعة. مش حدش عارف يوصل لهم، وكانوا بينهبوا على طول سفن التجار المسلمين والحجاج. لما عرف سليمان مطبق الشريعة استشاط غضبا لله، وأقسم أنه لن يركن للراحة لحد ما يفتح جزيرة رودس ويطرد الكفار الملاعين منها. وبالفعل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخذ السلطان سليمان استعداده لفتح جزيرة رودس برا وبحرا. استغل انشغال الملوك ورتب الحرب بالحروب بينهم، وانشغال بابا الفاتيكان بالتصدي لدعوة مارتن لوثر وقيام المذهب البروتستانتي. خدوا بالكم بقى ان مارتن لوثر كان ابتدى يقوم بالمذهب البروتستانت في الوقت ده، وكان ابتدت بقى الحرب بين البروتستانت والايه والكاثوليك. فارسل حملة عسكرية بقيادة مصطفى باشا معاه 200,000 جندي مزودين بأعتى المدافع، معاهم 700 سفينة حربية، وبدأ الهجوم على جزيرة رودس. طيب بعد ما راح بدأ الهجوم، ابتدى الهجوم على جزيرة رودس ما عرفوش يعملوا حاجة، لان زي ما قلنا ان جزيرة رودس دي حصينة جدا، هي طبيعتها حصينة. هي جزيرة رودس مش هم اللي عاملين لها اسوار، هي جزيرة صخرية، فطبيعي ان هي تكون حصينة. الطبيعي ان جزيرة محصنة زي دي لما يروح يقولوا له لقيناها محصنة هيعمل ايه؟ ها والله لقينا الجزيرة محصنة يا سلطان، الطبيعي ان هو هيعمل ايه؟ فضل 6 أشهر محصرينها بيضربوا عليها مدافع، لحد ما ضربوا عليها 220,000 مدفع. في الوقت ده هما كانوا في طقس وحش جدا، المطر بتتساقط عليهم، برق ورعد يصم يعني يعمل صمم في الاذان. كويس، استسلم فرسان القديس يوحنا واداهم السلطان مدة 12 يوم يخرجوا من الجزيرة، وقال لهم ليكوا الامان على كنائسكم ودينكم على شرط ان هم ايه يدفعوا الجزية طبعا، وده العهد اللي بيننا وبين النصارى. دخل السلطان سليمان القانوني او سليمان مطبق الشريعة جزيرة رودس فاتحا يوم 13 صفر. احسبوا انتوا بقى من 1 شوال ل 13 صفر يبقى قد ايه يا جماعة؟ انتوا خدوا بالكم، انا اسفة، ده انا سايبة اللي فوق ده. السلطان غضب وراح بنفسه وخد معاه كتائب المجاهدين. السلطان غضب وراح بنفسه وخد معاه كتائب المجاهدين. انا اسفه سبت الحته دي فعلا بتاعت الجزيره، في جزيره رودس. السلطان غضب وراح بنفسه وخد معاه كتائب المجاهدين. احنا قلنا ان هو راح من امتى يا جماعه؟ راح من اول شوال. راح من اول شوال امتى؟ اول شوال ده كان امتى؟ اول شوال كان امتى؟ نشوف كده ابتدت امتى. 1 يناير. وراح قعدوا 12 يوم وست شهور. قعدوا 12 يوم وست شهور. يا خبر ابيض. تخيلوا 12 يوم وست شهور يا جماعة. 12 يوم وست شهور وهم قاعدين يعني حوالي 7 أشهر عشان يفتحوا جزيرة رودس. تخيلوا. المهم 7 أشهر بيحاربوا تقريبا يا عمر، 6 شهور ونص. دخل الجزيرة ووداهم قال لهم ليكوا انتوا تدفعوا الجزية. خرج، بصوا بقى، اهتز عرش النصرانية في روما والعالم النصراني كله. خرج فرسان القديس يوحنا منكسين رؤوسهم من الذل والهوان متجهين الى جزيرة مالطا، فسكنوها وسموا انفسهم فرسان مالطا. شوفوا سبحان الله. ويحكي لنا المؤرخ عبد الرحيم العباسي اللي شارك في هذه الحملة إن المسلمين ها؟ ويحكي لنا المؤرخ عبد الرحيم العباسي الذي شارك في هذه الحملة إن المسلمين وجدوا في الجزيرة أكثر من 3000 أسير في حالة يرثى لها من التعذيب والقهر والذل، ويقول بأن المجاهدين العثمانيين بكوا عندما رأوا حال الأسرى. شوفي شوفي سبحان الله، ربنا يعزك يا إيمان، ربنا يكرمك. لا ده يعني حاجة هايلة، حاجة جميلة إن أنت لما تلاقي حاجة كده وتبحثي وتطلعي ربنا يعزك. شايفين يا جماعة الجمال؟ شايفين عزة الإسلام؟ شايفين لقوا 3000 أسير سبحان الله. من عجيب المصفات إن خلال الأيام دي كان البابا اسمه أندريانوس الثاني بيجري مراسم أعياد الميلاد في كنيسة سان بيتر في روما، فوقعت حجارة من سقف الكنيسة على رجله، فقعد يبص كده وقال لهم سقطت رودس سبحان الله. وطبعا المؤمنين كانوا فرحانين بنصر الله عز وجل. تاني حاجة، يبقى أول حاجة يعني عايزة كده واحدة تجيب ورقة وقلم يا جماعة وتكتب فتوحات سليمان مطبق الشريعة. قلنا أول حاجة فتح بلجراد، تمام؟ تاني حاجة رودس، جزيرة رودس. تالت واحدة معركة موهاكس. معركة موهاكس لا تقل أهمية عن معارك اليرموك والقادسية وعين جالوت. ليه؟ لان هي من المعارك الخالدة، وللأسف ان المسلمين ما يعرفوش حاجة عن تلك المعركة. والكاتب هنا بيقول كلمة جميلة جدا، يقول ان تاريخ المسلمين بيقول وكانت من تلك الايام التي انزل الله فيها النصر على جند الايمان وقذف الرعب في قلوب حزب الشيطان، هو يوم معركة موهاكس التي هي أشرف معارك المسلمين وأشد قهرا وذلا في قلوب المشركين إلى يوم الناس هذا. لو قدر الله أن تذهب يوما إلى دولة المجر فأنصحك أن لا تذكر اسم السلطان سليمان مطبق الشريعة ولا اسم معركة موهاكس أبدا. هو اللي قال مطبق الشريعة؟ لا، احنا اللي سميناه مطبق الشريعة، هم مسمينه سليمان القانوني. الى الان يوجد مثل شعبي في المجر يتناوله اهلها اذا حدث امر سيء، فيقول اسوأ من هزيمتنا بموهاكس. وبعض الكتاب سمى هذه المعركة بانها المعركة التي ادخلت الرعب على اوروبا، يعني هم عارفين المعركة دي، احنا بقى المسلمين مش عارفين ايه هي المعركة دي. والله يا اخوة اصابني الكمد والحزن والغم والهم كلما سألت احد الشباب عن موهاكس او عن السلطان سليمان ولا يكاد يعرف شيئا. ما تفاصيل تلك المعركة؟ كانت في هذه الفترة ظهرت قوة مملكة اسبانيا بصورة رهيبة جدا، يقودها رجل مشهور وجاء الصيد في اوروبا وهو شارل الخامس. وهذا الخبيث هو حفيد ايزابيلا وفرديناندو. حد عارف يا جماعة قصة ايزابيلا وفرديناندو؟ حد عارف قصة ايزابيلا وفرديناندو؟ الذين دخلوا غرناطة واسقطوا الحكم الاسلامي في الاندلس. طيب دول يا جماعة اسقطوا الحكم الاسلامي في الاندلس الى الابد، وقادوا حملات محاكم التفتيش ضد المسلمين. ايوه دول بتوع محاكم التفتيش، ايزابيلا وفرديناندو دول بتوع محاكم التفتيش اللي اسقطوا الحكم الاسلامي وقادوا حملات محاكم التفتيش ضد المسلمين، ابادوا المسلمين. طبعا دلوقتي بيصوروهم صورة جميلة جدا طبعا. المهم ان شارل كاندا او شارل الخامس قدر ان هو يبسط نفوذه على اسبانيا والبرتغال والمانيا والنمسا وهولندا، اسس امبراطورية ضخمة جدا قوية جدا. كان عايز يبسط نفوذه على المجر، عشان المجر دي يا جماعه هتبقى بالنسبه له حاجز ضد الدوله العثمانيه والمسلمين. مين اللي خد باله؟ سليمان مطبق الشريعه، وخد باله ان هو لو قدر يقتحم او قدر ان هو ياخد المجر دي هتبقى بالنسبه له نافذه رهيبه جدا ان هو يقدر يدخل بيها على اوروبا ويفتح بيها، يدخل على شارل ده ويبعده عن الاسلام والمسلمين. تمام؟ ابتدى يعمل ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام محمد. ابتدى يعمل ايه بقى يا جماعة؟ هنا بقى الدولة الصفوية، مش الصفوية بقى، ها؟ الدولة الرافدية الروافد لعنة الله عليهم الى يوم القيامة، الروافد هنا بقى ظهروا. الروافد يا جماعة ابتدوا يتفقوا مع المجر ضد الدولة العثمانية. السلطان سليمان لما عرف ابتدى يتحرك لغزو المجر، وقال ان انا هعمل معركة عنيفة جدا عشان تكون درس لدول ودول. شوفي قوة الاسلام، شوفوا عزة الاسلام وجمال الاسلام. طلع خرج سليمان مطبق الشريعة من عاصمة الخلافة اسطنبول على رأس جيش من 100,000 مقاتل، معاهم 300 مدفع عثماني عملاق. حد منكم شاف قبل كده المدافع العثمانية العملاقة بتبقى شكلها ايه يا جماعة؟ الحقيقة؟ المدافع العثمانية العملاقة الطلقة منها ممكن تكسر سور كبير من اسوار اللي كانت بتبقى حوالين المدن زمان. عارفين المدن زمان كانت بتتزود باسوار كده كبيرة، فالطلقة منه قوية ضخمة جدا، يعني ممكن مثلا 10 طلقات منه تهدم القلعة. المصريين مننا اللي شافوا القلعة، خد المصريين اللي شافوا القلعة 10 طلقات منه تكسر القلعة. ومعاهم 800 سفينة بحرية علشان لو هيتحركوا بين الانهار، تمام؟ ومعاهم كمان قلنا 800 سفينة بحرية عشان يتحركوا. ووصل السلطان لبلجراد، بلجراد طبعا كانت مسلمة، وبعدين وصل لنهر الدانوب وامر بتشييد جسر، وبالفعل عملوا جسر. وبعدين السلطان سليمان عمل حاجة غريبة جدا، راح قال لهم هدوا الجسر. الله! امرهم بتشييد جسر، عملوا الجسر، عبر الجيش الجسر في 4 ايام. بعد ما عبروا قال لهم هدوا الجسر. يقول صاحب كتاب اخبار الدول والاثار الاول معلقا على هذا الامر: ثم امر السلطان برفع الجسر فرفع، فبقى المسلمون في بلاد الكفار، وذلك لشهامته وقوة عزيمته. ليه بقى؟ علشان الجيش ما يفكرش يهرب، ما فيش سبيل بقى ان الجيش يهرب، خلاص في سفن. انتوا هنا في سفن. نعم؟ لا، ما فيش سفن، خلاص. وبعدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو ماشي بقى، ها؟ ماشي بقى يفتح قلاع على نهر الدانوب، وفضل ماشي ماشي ماشي لحد وادي موهاكس، وفضل هناك طول الليل يدعو ويهللوا ويكبروا ويتضرع الى الله عز وجل، يسأل النصر. الحريم السلطان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عايزين يشوهوا، عرفتوا ليه عايزين يشوهوه؟ عرفتوا ليه عايزين يبينوه ان هو مش كويس وانسان مش كويس؟ كان يمر بين صفوف الجند يخطف فيهم عن الجهاد وعن فضل الشهادة. في اليوم الثاني بعد ما صلى صلاة الفجر دخل بين الجنود حمسهم، وكان مما قال لهم: وكأني برسول الله ينظر إليكم الآن. فلم يتمالك أحد من الجند دموعه، وبكى السلطان وبكى كل من حضر. انظروا يا إخوة على مثل هؤلاء، ينظر النصر ورب الكعبة واهن يا أيام العز. والله واهن يا أيام العز. والله هي دي فعلا أيام العز. يقول سليمان القانوني سليمان القانوني ده اللي بيتكلموا عليه. ساعتها كان في العشرينات يا عمر، تخيل. الجانب الاخر بقى، لما لايوش اللي هو لويس عارف ان المسلمين جايين، استعد بقى هو وملوك اوروبا 38,000 من الفرسان و200,000 مقاتل، وقعدوا هم والرهبان والقساوسة يحسوهم على السلطان، وخدوا السلطان ورفعوها في موهاكس. لويس الثاني ملك المجر الصبح صفت الصفوف، برز الشجعان، السلطان سليمان مطبق الشريعة، حط الخط، وقف الجيش المسلمين في ثلاث صفوف ومعاه الانكشارية في الصف الثالث، من وراهم مدافع المسلمين. لما بدأ القتال تراجع الصفوف الاولى من المسلمين. خدوا بالكم، هو حط اول ثلاث صفوف ناس عادية تمام، الجيش العادي خالص، وحط الاقوياء وحط الانكشارية اللي هم الاقوياء قوي ورا ثلاث صفوف، وحط وراهم المدافع، بحيث ان لما الثلاث صفوف دول هيرجعوا ورا هتقوم المدافع تبقى في وشهم تقصدهم. فهمتوا الخطة ماشية ازاي؟ طب ما كده قدامهم الانكشارية دي، الانكشارية اللي هم الاقوياء قوي. مش هيبقى قدام المدافع؟ لا، الانكشارية كله هيرجع لورا يا عمر، وبالتالي سيفتح المجال للمدافع ان تحصد الكافرين حظا. وبالفعل التزم المسلمين بالخطة، فضلوا واقفين في ارض المعركة على الهيئة اللي امرهم بها السلطان. وقادة الجيش طال انتظار الفريقين. ابتدى بقى الملك لويس في الانقضاض على المسلمين وقت العصر، شوفي واقفين من الصبح، ابتدى القتال، وكان القتال في شدته ودراوته زي المعارك الحديثة كده، مع اختلاف نوع السلاح المستخدم. التزم المسلمين بالخطة، عملوا نفسهم ان هما بيتراجعوا، شوف الذكاء. راحوا الكفار رايحين بسرعة وراهم، وظنوا ان النصر هيكون حليفهم. تقدم الكفار لحد ما وصلوا للمكان اللي حاولوا ان هما بقى يقتلوا فيه السلطان، وفعلا اصابوه، فعلا اصابوه في صدره تمام بسهم، يعني فعلا اصابوه في صدره بسهم. لكن السهم بفضل الله ما نفذلوش، لانه طبعا كان لابس واقي تمام. السهم طبعا لم يصيبه. التحم الفريقين، ثلاثة من شجعان المجر راحوا للسلطان سليمان قتلهم، وكان مشهور بالشجاعة رحمه الله. هنا ادى الامر باطلاق المدافع، كانوا مخبيين المدافع، اداهم الامر بالاطلاق. الى الان يروي المؤرخين الاوروبيين هذه المعركة بشيء من الذهول. عندما يصلون الى هذه النقطة يصيبهم الدهشة والعجب تمام. مدافع المسلمين اطلقت بسرعة ومهارة فائقة للغاية، وكأن المسلمين استعانوا بالجن. لا والله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكأن معهم الجن. لا والله، هي ملائكة ولا عجب أن يكون هذا حال من استعان بالله واستمد قوته من الله. وكان إطلاق المدافع بصورة سريعة جدا وبدقة كبيرة، مما أصاب الجيش المجري بحالة من الذهول والهلع والرعب، فولوا أدبارهم والمسلمون وراءهم يركبون أذنابهم ويضعوا سيفهم فيهم كما أرادوا، وراهم بسرعة. وفر المجريون المعروفين ببتلاتهم وذرواتهم أمام طلقات المسلمين وسيوفهم، وفر ملكهم لويس الثاني، بل إنه غرق، ما هم خلاص التانيين بقى شالوا الكوبري وهو بيجري منهم بيفر منهم غرق. وانتصر المسلمون. ايوه ما هو خلاص شالوه وهو بيجري منهم وقع غرق. لا مش هو كان الجيش هنا والكوبري ورا هنا والجيش الثاني هنا؟ ما هو بيجري بقى بيولي الأدبار يمين وشمال ويمين وشمال. انتصر المسلمون انتصار لم يسمع بمثله في أقطار الدنيا، وكان نصرا مؤزرا ولله الحمد والمنة. والعجب أن مدة المعركة كانت ساعة ونص فقط. كان قتل المسلمين لم يتجاوز 150 شهيد، نحسبهم كذلك إن شاء الله. وعدد ما أسر المسلمين من الكفار 25,000، والباقي 175,000 ما بين قتيل وجريح. الله أكبر. عرفتوا ليه بيحقدوا على سليمان القانوني؟ عرفتوا ليه عايزين يصوروه لكم إن هو راجل فاجر بتاع خمرة وبتاع نساء؟ طيب. وبعد هذه المعركة أصبح الجيش المجري في ذمة التاريخ، وسقطت إمبراطورية المجر التي دامت قرابة 6 قرون، وانتفضت النصرانية من أقصاها إلى أقصاها. وكانت هذه المعركة هي أسوأ هزيمة للنصارى في أوروبا قاطبة بعد سقوط القسطنطينية وهزيمتهم في وابوليس أيام بايزيد الأول. الله أكبر والعز لله. صلى السلطان صلاة المغرب مع الجنود في أرض المعركة، ثم واصل مسيرة إلى عاصمة المجر وهي مدينة بودا، فدخلها بدون أي مقاومة تذكر، ومكث فيها 14 يوم، واستقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك في سرايا الملك هناك. فكان العيد عيدين، عيد فتح المجر وعيد الأضحى، فلله الحمد والمنة. وبعد هذه المعركة تبدلت حسابات أوروبا وتغيرت طريقة المنطقة، خريطة المنطقة، وما اقترأ أحد من نصارى أوروبا أن يقوم بأي عمل ضد المسلمين بعد هذه المعركة الفاصلة في تاريخ أوروبا. فضل إيه بقى؟ فضلت دولة الروافد. فضلت دولة الروافد. يبقى هو شوفوا دولة الروافد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنشوف بقى عمل ايه في دولة الروافد. لا انا مش هسيبكم النهاردة، خدوا بالكم الكلام ده كله هيتكتب وهيتأيد وهينتشر، لازم الناس كلها تعرف، لان ما تسيبوش الناس قاعدة تتفرج على الكلام الفاضي ده وهي مش فاهمة مين هو سليمان القانوني. لازم الناس كلها تعرف مين هو سليمان القانوني. وفضلنا خلاص، احنا فضلنا الروافد وهنخلص. وطبعا يعني مش عايز اقول لكم كمية الحاجات بتاعته، فظيع، هو فظيع. ولكن يعني باختصار كده هنقول بس معركته ضد ال انا هقول لكم هم عملوا ايه، انا هقول لكم هم عملوا ايه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بالكلاب. طبعا كالعاده الدوله الطفويه كانت بترتكب مجازر في اهل السنه في فارس والعراق كالعاده. لكم أن تعلموا أن الروافد نبشوا قبر أبي حنيفة ودفنوا في تربته جثة كلب أسود، ونودي في الشوارع من أراد أن يقضي حاجته يقضيها في قبر أبي حنيفة. بس عشان تبقوا عارفين كان إلى هذا الحد التعصب والبغض لأهل السنة الإمام أبي حنيفة إمام أهل السنة، وتحالف تمام تحالفوا مع المد الصليبي في جزيرة رودس لو تفتكروا، تحالفوا مع المجر، تحالفوا يوجد في أوروبا أي حاجة كانت ضد أهل السنة، ضد الدولة العثمانية، كانوا على طول بيتحالفوا معه. ولولا الشاه لكانت الدولة العثمانية وصلت طبعا إلى الراين، لكن هم طبعا كانوا ضد الدولة العثمانية وضد أهل السنة. تمام؟ الراين طبعا اللي هو في نهر الراين اللي في ألمانيا. أفتى علماء الدولة العثمانية بضرورة قتال الروافد، وبالفعل خرج السلطان سليمان القانوني على رأس حملة عسكرية من المجاهدين لقتال روافد الدولة السطوية. أول حملة قدر يدخل العراق ودخل بغداد وطرد منها الروافد وأسقط مذهبهم الخبيث، نفع علمائهم وطهر بغداد من أثرهم، واتجه إلى قبر الإمام أبي حنيفة. طبعا أول ما اتجه إلى قبر الإمام أبي حنيفة شاف النجاسات اللي هم عملوها، فأمر بتطهير القبر من النجاسة اللي هم عملوها. طبعا كانوا عملوا القبر بتاع أبي حنيفة مرحاض. تمام؟ توغل بقى في أذربيجان. أذربيجان ناحية إيران كده. ما هو منزل النهاردة هو كمان، ربنا يبارك له، بس يعني إيه، ذكر حاجات كده بتلخيص في 15 دقيقة كده يا إيمان. ابتدى طبعا أذربيجان اللي هي إيران من ناحية من يعني من ناحية الجبال وعورة الطريق، تساقط الثلج ما قدرش يكمل، وما قدرش من ناحية القوقاز ما قدرش ان هو يكمل. المهم ان هو عمل الحملة الثالثة وقدر ان هو يخلص أذربيجان وشرق الأناضول من الروافد نهائيا. قدر ان هو يخلص الأناضول. الأناضول طبعا دي في تركيا، أذربيجان، القوقاز، كل دول تخلص من شر الروافد فيها نهائيا. تمام؟ يبقى قضى عليهم يا جماعة في العراق، وقضى عليهم في تبريز، وقضى عليهم في أذربيجان، وقضى عليهم في القوقاز، وقضى عليهم في الأناضول، كل دي حتت في تركيا، وقضى عليهم، ربنا يعزك يا إيمان، قضى عليهم في كل الحتت دي، وقضى عليهم في مصر وفي الشام. معركة بقى بروزة البحرية الخالدة، تمام؟ احنا طبعا ما بنفتكرش غير معركة ذات الصواري دي، كانت اولى، كانت من المعارك اللي صدت هجمات النصارى في البحر المتوسط، ودي سبحان الله اول مرة هتعرفوا ان المجوس والفايكنج حجموا الدولة الاسلامية العثمانية في هذا الوقت. لا فضل الله، لا يعني دي يمكن اخر حاجة هتتخيلوها، ان المجوس في هذا الوقت حاولوا والفايكنج حاولوا ان هم يهاجموا الدولة الاسلامية في هذا الوقت من 500 سنة، وهو برضو قدر ان هو ينتصر عليهم. وما لاهموا، هقول لحضرتك حالا اهو. تخيلي الفايكنج، تخيلي المجوس كانوا بتوع فارس، هقول لحضرتك اهو حالا. هجمات الفايكنج او الفايكنج هم المجوس، ما هو المجوس دول، لا بص، المجوس اللي هم عباد الشمس دول اللي هم بتوع شرق اسيا، دول يا جماعة المجوس اللي هم عباد الشمس اللي هم بتوع شرق اسيا. شرق اسيا دول، خدي بقى عندك صين، فيتنام، كوريا. بص يا جماعة، الفايكنج دول او اللي هم المجوس دول، خدي بقى عندك كوريا، فيتنام، فلبين، صين. بص يا جماعة، دول صين زي ما قلنا، صين، تايوان، كوريا، اندونيسيا، ماليزيا، يابان، فلبين. لا انا ماليش دعوه، انا اللي انت تعرفه ايه اللي موجودين هنا، اللي هو مقصود بيهم الفايكنج المجوس بتوع شرق اسيا كما كان يسميهم المسلمون في الاندلس. كويس. الدوله لا ايوه، ما هم اصلهم شرق، اصلهم شرق اسيا وراحوا بقى اوروبا وكده. ايوه تمام. طيب مين بقى اللي انا بحبه بقى، اللي هو خير الدين تارتاروستا ده؟ خير الدين تارتاروستا ده يا جماعة سليمان القانون اول من جاهد، سليمان مطبق الشريعة اول من جاهد، والبطل اللي انا بحبه جدا اللي هو خير الدين تارتاروستا. خير الدين تارتاروستا ده يعني ذو اللحية الحمراء. كويس. البطل ده كان من سكان سواحل اوروبا وايطاليا واسبانيا، كانوا لما يحبوا يسكتوا ولادهم يقولوا له اسكت لحنجيب لك خير الدين تارتاروستا. ليه بقى؟ ده كان في جزيرة، كان في جزيرة في اليونان، وكان هو واخوه اسلموا وتطوعوا ان يكونوا مع الاسلام والمسلمين، وعملوا زي كتيبة كده مع بعض، وكانوا بيصدوا هجمات الكفار في مع مين؟ عملوا مع مين؟ هو واخوه عملوا زي مجموعة كده يا عمر، عمر مجموعة سفن، وكانوا يصد الكفار، وكانوا بيخافوا منهم جدا ومن قوتهم، عملوا زي قرصنة اسلامية، قرصنة اسلامية محدش يقدر يقرب من اي دولة خشية من خير الدين تارتاروستا. تارتاروستا ده كان من اقوى، من اقوى اللي بيصدوا، من اقوى الناس ومن اقوى المجاهدين اللي بيصدوا الصليبيين. وفي في احد عروج كان اخوه، كان عروج وخير الدين كان مصدر قلق للنصارى ونصارى جزيرة رودس. في احد المعارك قتل عروج في احد المعارك ضد الاسبان الصليبيين عن عمر يناهز 50 سنة. من اللي قتله؟ ها؟ نعم؟ من اللي قتله؟ اللي هو اللي قتل؟ قتل، هو قتل. من؟ من النصارى. أني واحد بقى؟ عروج أخوه. خم؟ عمر ركز. عروج النصارى قتلوه. النصارى قتلوه، مات شهيد نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي الله أحد. عروج وهو بيجاهد في سبيل الله مات. انا بتكلم على تارتاروستا. تارتاروستا فضل اهو. كويس. الاسبان احتلوا تلمسان بالجزائر. كويس. وتارتاروستا بقى هو القيادة بتاعت المجاهدين، وقاد حملات حربية رائعة ضد النصارى على السواحل الاسبانية والايطالية، وحرر مدينة تونس وتلمسان. مفروض التوانسة يكونوا عارفين تارتاروستا كويس ويعلموا ولادهم قصة تارتاروستا. مفروض كل التوانسة يعلموا ولادهم قصة تارتاروستا. طبعا وفضل ان هو قدر ان هو ينتقم لاخيه من الاسبان انتقام بالغ، ودمر سفن النصارى، اثر منهم عدد كبير جدا وامام سواحل الجزائر، وقدر ان هو يدمر معقل الصخرة في الجزائر، وقدر ان هو ينتصر عليهم في كل الجزر بتاعتهم، وقدر ان هو يهزم النصارى ويهزم القيادة بتاعتهم اللي هو بتاع اندريا داريا هزيمة ساحقة. وكان سبحان الله خير الدين كلما خرج في معركة ضد النصارى في احد المعارك ضد الاسبان على الجزائر، قال ان من كان يؤمن بالله ورسوله ويريد الجنة في الاخرة فعليه أن ينضم إلى جيشه بكل سرعة، وذلك لمهاجمة وهران والمرسى الكبير. أصبح خير الدين بارباروسا مصدر رعب وهلع للنصارى على السواحل، حتى أن خير الدين رحمه الله أخذ 36 سفينة فقط واتجه بها إلى الساحل الغربي للأندلس، ولم تستطع الأساطير الأسبانية أو أي أسطول نصراني آخر أن يتدخل خوفا من خير الدين رحمه الله. واستطاع خير الدين بارباروسا أن ينقذ 70,000 من مسلمي الأندلس الذي نزل عليهم جيام غضب شارل كان. تخيلوا، أنقذ 70,000 من مسلمي الأندلس اللي نزل عليهم غضب شارل كان بعد خسائره أمام بارباروسا وسليمان القانوني في موهاكس، أمام بعد ما هزموا في موهاكس إن هو ينزل عليهم هذا الأمر. كده نقدر نقول إن إحنا النهاردة خدنا بارباروسا وخدنا سليمان القانوني. عيب قوي إن يكون حاجة زي دي في حياتنا، وإن الناس دي تبقى في حياتنا ونتركها وما نتكلمش عنها، ها؟ ولا نعلم أولادنا بيها ولا نعلم أولادنا بيها. عيب قوي، ما ينفعش. لازم يا جماعة الناس دي يرجع تاريخها تاني، ما نتركش الغرب يشوه تاريخها، ما نتركش الغرب يبتدي. تمام، عايزين يا جماعة ان شاء الله بإذن الله يعني الحاجات دي، ما يعني يمكن انا ما اديتش النهاردة سيرة النبي لاني فوجئت ان في ناس كتير جدا بتشوف الحاجات دي، ها، وبتتأثر بالحاجات دي للأسف وبتتكلم فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.